في البدء الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال: يفتخر بقبيلته كلب، كلب قبيلي، وكلب خير من ولدت حواء من عرب غر ومن عجمي، وعيرتنا وماء طل في أحد وطل في مؤتة، والدين لم يرمي غدات مؤتة، والإشراك مكتهل، والدين أمرد لم ييفع فيحتلمي، ويوم صفين من بعد الخريبة كم دم أطل لنصر الله إثر دمي، وفي الفرات فداء السبط قد تركت أشلاؤنا في الوغى لحما على وضمي، غدا تشالت من التقوى نعامتها، وآذنت صعقات الحق بالنقم، إن تعبسي لدم منا هريق بها فقد حقنا دم الإسلام، فابتسمي اقعد وقم عالما أن لو تطوقها بغير أحمد لم تعقد ولم تقمي، أقام حصن عليهم حصن مكرمة يرتج طوداه بالنقمة وبالنعم، إذا غدت خيلهم تخدي بهم خببا لنجدة عدت الآجال في الخذم، كم عرضوا أيديا بيضا مكرمة للعدم من طول من تاشوا من العدم، أسد يرون الردى المفضي بأنفسهم إلى الثرى عمرا يفضي إلى الهرم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.